بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحد ثلاث: النفس بالنفس، النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه، المبارك للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث ليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. وقوله إلا خطأ قالوا هو استثناء منقطع كقول الشاعر من معنى هذا أن الله جل وعلا حرم على الناس دماءهم، فليس لأحد يقتل أحدا إلا بحق. ثم إذا وجب الحق فليتولى ذلك هو ولي الأمر، كان قصاصا قصاصا، كان حدا حدا، هو ولي الأمر ونائبه من القضاة والأمراء بعدما يثبت الحكم الشرعي هم يتولون ذلك، وليس لأفراد الرعية يتعدى على أحد، بل ذلك إلى ولاة الأمور، لأن ذلك هو الواجب عليهم تنفيذ ما أوجب الله سبحانه وتعالى من قصاص أو حدود. ولهذا قال: لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بإحدى ثلاث. لا يحل مسلم قد التزم الإسلام واستقام على الإسلام ليس له شيء من هذه الثلاث، بل عليه أن يتقي الله وأن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يتباعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا، وليس له إراقة دم أخيه سواء كان إماما أو قاضيا أو غير ذلك إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني وهو المحصن الذي قد تزوج ووضع الزوجة ويقال لها محصن بالكسر ويقال محصن بالفتح، الذي تزوج زواجا شرعيا حصل معه الوطن، هذا هو الثيب. والنفس والنفس قتل فيقتل، قتل مكافئة فيقتل به إذا توافرت الشروط الشرعية في ذلك. ثالثا التارك لدينه، يعني مرتد عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. التارك لدينه مفارق للجماعة، يعني مفارق لجماعة المسلمين، وإن كان بينهم وإن كان بين أظهرهم، متى أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد فارق الجماعة وإن كان في ما بينهم موجودا. وهذه الثلاث تجمع أسباب القتل، فإن التارك الدين يدخل في جميع أنواع المرتدين، كل أنواع المرتدين داخلون في التارك الدين المفارق للجماعة. ويلحق بذلك قطعوا الطريق فإنهم قد تركوا دينهم الذي يلزمهم وهو الكف عن أذى الناس وعن ظلم الناس، فإذا تعرضوا لهم في الطرقات أو في البلاد بقوة في السلاح فهم قطعوا الطريق. فلولي الأمر إذا أمسكهم أن يقتل أو يصلب أو يقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو يمسكهم من الأرض حفظا لأمن المسلمين احتياطا لهم وحرصا على استخدام الأمن. ولهذا قال وما كان لهم أن يقتلوا إلا خطأ، ما كان يليق بالمؤمن ولا يجوز له أبدا أن يتعدى على أخيه، اللهم إلا يكون خطأ، خطأ يقع من الإنسان، قد يرمي صيدا فيصيب الإنسان يسقط منه السلاح ويعمل فيه شيئا فيصيب أحدا، يرمي الشبح الهدف الغرض رميه فيصيب أحدا، إلى غير هذا من أسباب الخطأ. ولهذا عقب هذا بقوله ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ولهذا ما يليق للمؤمن ان يتعاطى اسبابا يحصل بها القتل من عظم الجريمه عظم الخطر وعظم الوعيد في ذلك، فلا يقدم على ذلك ويتعمد ذلك الا من ضعف ايمانه وقل خوفه من الله عز وجل وغلب عليه داعي الهوى والشيطان. فلهذا شرع الله يعاقب بالقصاص، فإن سمحوا فالدية، فإن سمحوا عن القصاص والدفع إليهم، لكنه متوعد بهذا الوعيد العظيم ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى إلا خطأ قالوا هو استثناء منقطع كقول الشاعر من البيض لم تطعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ريط برج مرحل. ولهذا شواهد كثيرة واختلي في سبب نزول هذه الآية، فقال مجاهد غير واحد نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخرمة، وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد الغامدي، فأضمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر، فلما كان يوم الفتح رآه وظن أنه على دينه فجاء فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا، وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف أهوى به إليه فقال كلمته، فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قالها متعودا، وقال له هل شققت عن قلبه. وهذه القصة بالصحيح لغير أبي الدرداء وقوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة، فلا تجزلك الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عيام بن عباس والشعبي وابراهيم النخعي والحسن البصري انهم قالوا لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدا للايمان. وروي من طريق عبد الرزاق عن مامر عن قتادة قال في مصحف ابي فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزي فيها صبي. واختار ابن جرير انه ان كان مولودا بين ابوين مسلمين اجزا والا فلا، والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عفوه عن الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال الإمام أحمد وأنبانا عبد الرزاق أخبرنا مامر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة،

قامت القيام عليه السلام يشرع لمن خلفها يصوم عنه من الأقارب والورثة، من مات عليه الصيام صام عنه وليه، يشرع من يصوم عنه. نعم من تيسر. نعم قل من قال المسافر أبيع نفسه مسلم قليلا. شوف في عدة حديث نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قضى فيه في نصف الدية. نعم لكن المعمول اذا حفظك الله المشركين حديثهم في الوقت الحالي خلف الاف وكذا، هذا جاء عن عمر 800 درهم، ولكن الصحيح انه نصف الدية. نعم لكن المحاكم في هذا فيه بحث مع في أكبر علماء قرروا فيه ما رأوا. نعم والمرأة كافرة شيخنا نصف الكافر. نعم المرأة الكافرة نصف الكافر مثل سواء مثل المرأة المسلمة نصف المسلم. نعم وكافرة نصف الكافر. نعم الدليل على تنصيف المرأة صلى الله عليه وسلم. نعم المرأة كانها مسلمة ثبت في الحديث. نعم المرأة نصف الرجل نصف الدين. نعم نعم